فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. من فتاوى الصيام، من فتاوى الصيام مع الشيخ العلامة الفقيه صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا كريم. نرحب بالإخوة والأخوات أجمل الترحيب مع هذا اللقاء الطيب المبارك الذي يجمعنا بسماحة العلامة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، والذي سيجيب مشكورا على أسئلتكم واستفساراتكم. أهلا ومرحبا بالشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. فضيلة الشيخ، هذا يسأل عن المراد بالآية وتفسيرها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا وعد من الله سبحانه وتعالى لكل من آمن وعمل عملا صالحا، لأن الله جل وعلا يمنحه الحياة الطيبة ويجزيه أجره بأحسن ما كان يعمل. والله جل وعلا لا يخلف وعده، فإذا وفى العبد هذا المقتضى المذكور في الآية وفى الله له سبحانه وتعالى ما وعده. آمن وعمل صالحا، آمن بالله سبحانه وتعالى ربا وإلها وخالقا ومعبودا، وعمل صالحا. والعمل لا يكون صالحا إلا بشرطين: الشرط الأول أن يكون خالصا لوجه الله عز وجل، ليس فيه رياء ولا سمعة ولا شرك. الشرط الثاني أن يكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه ابتداع وإحداث. فإذا تمت هذه الشروط فإن الله سبحانه وتعالى قريب مجيب، يضاعف الحسنات ويعفو عن السيئات ويرفع الدرجات لعباده المؤمنين، وكرمه لا يحد سبحانه وتعالى ونعمه لا تعد. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: الشيخ، ما الفرق بين الإسلام والإيمان عند أهل السنة والجماعة؟ الإسلام هو الأعمال الظاهرة، شروط الخمسة: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. هذه أركان ظاهرة. والإيمان هو أركان باطنة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. ولا بد أن تجتمع أركان الإسلام وأركان الإيمان، فحينئذ يكون العبد مسلما مؤمنا بالله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: هل يشهد للرجل بالإيمان بمجرد تردده على المسجد؟ يحسن به الظن، ونشهد له بالظاهر، نشهد له بحسب الظاهر، ولا نزكي على الله أحدا. نعم. من أسئلة السائل يا شيخ يقول: هل اتخاذ الأسباب ينافي التوكل، وما حكم ترك الأخذ بالأسباب يا شيخ؟ لا بد من الأمرين: الأخذ بالأسباب النافعة والتوكل على الله سبحانه وتعالى. فلا يكفي التوكل على الله بدون أخذ للأسباب، الله جل وعلا أمر باتخاذ الأسباب، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الأسباب وهو سيد المتوكلين عليه الصلاة والسلام. فلا بد من التوكل على الله، ولا بد من الأخذ بالأسباب النافعة المشروعة، ولا يكفي الاعتماد على واحد دون الآخر. نعم. هذا السائل يا شيخ صالح يقول: الجميع مقبل على العشر الأخيرة من هذا الشهر، وهناك من فرط، بماذا يأخذ هذا الذي فرط يا فضيلة الشيخ، وبماذا تنصحونه؟ نقول: باب التوبة مفتوح، عليه أن يتوب ويستدرك ما بقي من هذا الشهر، والله سبحانه وتعالى جواد كريم يعفو عن السيئات ويقبل التوبة عن عباده، فلا يقنط من رحمة الله. وإن فرط وأساء فإنه يبادر بالتوبة الصحيحة، والله جل وعلا قريب مجيب، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. نعم. هذه امرأة تسأل يا شيخ: عندها ذهب ولا تلبس هذا الذهب طوال السنة، هل عليه زكاة؟ وفي هناك حديث يا شيخ: أتحبين أن يسورك الله بسور من نار؟ نعم، الذهب المعد للاستعمال لا زكاة فيه على الصحيح من قولي العلماء، لأنه مثل الملابس التي تعد للبس، المقتنيات التي تعد للاستعمال. فالذي عليه الجمهور وهو المفتى به هنا أنه لا زكاة في الحلي المعد للاستعمال، ولو لم تلبسه إلا في المناسبات. نعم. عنده مال 12,000 فضيلة الشيخ، وحال عليه الحول. نعم، تجب فيه الزكاة، يخرج منه ربع العشر. نعم. هو عنده أمانة فضيلة الشيخ لأخته، ويقول: هل أخذ زكاته أنا؟ إذا لا، زكاته لا تحل لك لأنك وكيل، فإذا وكلتك بإخراج زكاة هذه الوديعة التي عندك من النقود، فإنك تخرجها للفقراء والمساكين ولا تأخذ منها شيئا، لأنك وكيل ومؤتمن، فلا تأخذ لنفسك. نعم. لو أعطى زوجته فضيلة الشيخ وهي فقيرة منه؟ زوجته ينفق عليها، ما يعطيها. نعم. والدته متوفاة فضيلة الشيخ ولديها مال، يقول: هل يجوز لي أن أتصدق منه؟ المال للورثة، مال المتوفاة لورثتها إذا سمحوا فلا بأس، وإذا لم يسمحوا فإن كل واحد يعطى حقه. نعم. يقول: عندها فضيلة الشيخ 30 رأس من الغنم، وعندها 6 أولاد وبنتين. لابد من حصر الإرث في المحكمة، يذهب إلى المحكمة ويأخذ حصر الإرث، تقسم التركة على موجب الحصر. شكرا لك يا محمد، بارك الله فيك. فضيلة الشيخ، السائق الذي يتردد في الطريق طوال شهر رمضان، هل يفطر وهل يجوز له القصر والجمع؟ نعم، لأنه مسافر يجوز له الإفطار ويجوز له القصر والجمع إذا كانت المسافة 80 كيلو فأكثر، ولو تردد معها، لأن عليه مشقة من الصيام وإتمام الصلاة، والله رخص للمسافر مطلقة، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. هذه السائلة تقول: يا شيخ، هل لعقوق الوالدين كفارة يا شيخ صالح، أو عمل صالح يكفر عنه؟ إن كان الوالدان حيين فيطلب منهما المسامحة ويحسن إليهما، وإن كان ميتين فإنه يتصدق عنهما ويدعو لهما ويكثر من فعل الطاعات التي يهدي ثوابها لهما. نعم. هذه رسالة وصلتنا يا شيخ، تقول السائلة: عندي جدة تبلغ من العمر 87 سنة، تؤذي أمي وزوجتي بلسانها وأنا لا أتحمل تصرفات هذه الجدة وأتمنى الموت لها، فأجيبها أحيانا بقسوة وأعاملها بقسوة، ولا أخفيكم بأنني أتمنى في خاطري بأنها ميتة. عليك بالإحسان إليها، لأن الجدة والدة ويجب البر بالوالدين، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فلا تقس عليها ولا تنهرها بالكلام، واصبر عليها ولك الأجر في ذلك. نعم. وصلتنا أيضا يا شيخ هذه الرسالة، تذكر السائلة بأن لديها والد تقول عنده شك ومعاملة قاسية، يعاملني غير أخواتي، ولي أخوات ثلاث، فيعاملني أنا بشدة وشك، ماذا أعمل معه؟ أحسني إليه وعليك بالإحسان إليه والبر به، وسوف تجدين إن شاء الله منه الشفقة والرحمة. ربما أنك تثيرين غضبه فيحصل ما يحصل، فأحسني إليه وترضيه، والله جل وعلا لا يضيع أجرك. نعم. الإمام صلى بصلاة العشاء 3 ركعات بدون تشهد، ما موقف يا شيخ المأموم؟ عليه أن ينبهه بالتسبيح، نبهه بالتسبيح، يقول سبحان الله سبحان الله، وإذا ترك التشهد الأول بمعنى أنه قام وشرع في قراءة الفاتحة فإنه يسجد للسهو قبل السلام، يسجد للسهو قبل السلام أو بعد السلام، كله جائز. نعم. شكر الله لكم فضيلة الشيخ صالح، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونفع بكم الأمة الإسلامية، وجزاكم عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. يتجدد اللقاء إن شاء الله ونحن وإياكم على خير. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كنتم مع الشيخ العلامة الفقيه صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في برنامج من فتاوى الصيام.